ويذمون التأويل. ولم يعرف التأويل الذي بمعنى التحريف إلا بعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات وفي باب العقيدة، وأفسد على كثير من الناس عقيدتهم. فلو كان التأويل سائغا وجائزا شرعا وعقلا لكانوا أسبق إليه، كان الصحابة أسبق إلى التأويل وبعدهم التابعون. لماذا؟ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. إذا كان يتوقف إزالة التشبيه على التأويل ورفع الشبهة على التأويل كانوا أسبق الناس إلى ذلك، لأنهم السباقون إلى كل خير. ولما أعرضوا عن التأويل بل ذموا ولم يتعرضوا لنصوص الصفات بالتأويل، بل قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، دل ذلك على أن التأويل باطل، لأن الخير ينحصر في أولئك، إذ شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. أبو الحسن الأشعري لا يحتاج إلى التعريف حتى العوام يعرفونه، المتكلم المعروف بعلم الكلام، إذ كان معتزليا نحو 40 عاما، وإنما رجع أراد الله له الخير، اختلف مع شيخه أبي علي الجبائي زوج أمه في بعض المسائل التي منها: هل يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد أم لا؟ هذه عقيدة المعتزلة. فخالف أبو الحسن شيخه في هذه المسألة وغيرها ففارقهم، وجعل يبحث عن الحق، فوجد ابن كلاب يعتقد عقيدة تخالف عقيدة المعتزلة، عقيدة ليست عقيدة سلفية صافية ولا هي عقيدة المعتزلة، فيها خلط وفيها تفريق بين الصفات، ولكن بعض الشر أهون من بعض، رأى فيه أي في عقيدته خيرا فعكف عنده. وفي الوقت نفسه كان يحارب ويشنع على المعتزلة، تشنيعه على المعتزلة وشهرته بالعلم والفضل ونسبه العالي المنسوب، لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، وغير ذلك من الأمور التي امتاز بها جعلته يظهر أكثر من شيخه الكلابي. فنسبت العقيدة الكلابية إلى أبي الحسن، قالوا العقيدة الأشعرية بدلا من أن يقولوا الكلابية، هكذا ظهر أبو الحسن. ولكن لم تطمئن نفسه إلى هذه العقيدة، ولا يزال يبحث إلى أن عثر وفهم منهج السلف ورجع إلى منهج السلف وألف كتابه الإبانة بعد رجوعه، وتكلم في مقدمة الكتاب كلاما نفيسا أثنى فيه على الإمام أحمد ثناء عاطرا، ينبغي أن يطلع على ذلك طلاب العلم، فأعلن رجوعه إلى منهج السلف. لذلك لا ينبغي أن يوصف الآن بأنه أشعري كلابي، بل يعتبر إماما سلفيا. هذا أبو الحسن المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، ذكر ما ذكر في كتابه الذي صنفه في اختلاف المسلين ومقالات الإسلاميين، الاسم المعروف الآن للكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المسلين. المراد بالمسلين المسلمين، اختلاف المسلمين أي المسائل التي اختلف فيها المسلمون في باب العقيدة، ومقالات المنتسبين إلى الإسلام، يأتي بمقالة الأشاعرة والخوارج والمرجئة وهكذا جميع المنتسبين إلى الإسلام. هذا الكتاب ليس كالإبانة، والإبانة أحسن من هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه ما فيه، وكل ما في الأمر يعرفك بالطوائف واختلاف المصلين أي اختلاف المسلمين. لكن الكتاب الذي بين فيه عقيدته الصريحة الإبانة. قال أبو الحسن، وذكر أبو الحسن في هذا الكتاب فرق الروافض. الروافض فرق شتى كثيرون، وفيهم الغلاة، وفيهم من دون ذلك. إذا أردتم أن تعرفوا فرق الروافض وعقيدة كل فرقة عليكم بهذا الكتاب، والكتاب موجود في الأسواق. وذكر فرق الخوارج كذلك. الطوائف الكبرى التي حدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كل فرقة تفرقت إلى فرق، 10 فرق، 20 فرقة، 5 فرق، هكذا. إذن الروافض فرق، والخوارج فرق، والمرجئة فرق. المرجئة أساسا ينقسمون إلى قسمين، افهموا هنا جيدا مسألة المرجئة هذه مهمة. مرجئة الفقهاء ومرجئة الكلام. مرجئة الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وعلماء الكوفة، هؤلاء مرجئة الفقهاء، أي خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة، وهم من أهل السنة والجماعة. انتبه، الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من علماء الكوفة من أهل السنة والجماعة، لكنهم خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة بما في ذلكم الأئمة الثلاثة. خالفوهم في مسألة الأعمال، هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ الذي عليه جمهور المسلمين بما فيهم الأئمة الثلاثة، الإيمان يتألف من 3 عناصر: إيمان القلب الذي هو الاعتقاد الجازم، إيمان الجوارح الأعمال، إيمان اللسان النطق بالشهادتين. من هذا يتألف الإيمان. ولهم أدلة، من أوضحها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله أعظم شعبة من شعب الإيمان، وجعل الحياء عمل القلب من شعب الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق أعمال الجوارح من شعب الإيمان. هذا الحديث وحده يكفي لاعتبار أعمال الجوارح داخل في مسمى الإيمان. ولكن القوم قالوا لا، الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وليس شطرا أي جزءا وبعضا من الإيمان، ولكنها شرط للإيمان. انتبه، هذه النقطة المهمة، شرط للإيمان. شرط للإيمان، الأعمال من شروط صحة الإيمان، وإن كنا لا نطلق عليها أنها إيمان، لكنها من لوازم صحة الإيمان. لذلك صرح شيخ الإسلام أن الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة والجمهور خلاف لفظي، حيث لم يرفضوا الأعمال، بل اعتبروا الأعمال اعتبارا مهما، حيث اعتبروه شرطا، والشرط ما يتوقف عليه صحة العمل. إذن الإيمان لا يصح إلا بالعمل، بمعنى من ادعى أنه مؤمن بقلبه وترك الأعمال كذب، كذبه تركه للأعمال، لأن الإيمان إيمان القلب دعوة، والدعوة تحتاج إلى شاهد، إلى من يصدق. من الذي يصدقك إذا ادعيت بأنك مؤمن بقلبك؟ تصدقك جوارحك أو تكذبك؟ إن عملت الأعمال الإسلامية من صلاة وصيام وجهاد وطلب علم وغير ذلك، دل ذلك على أنك صادق في إيمانك وصدق إيمان القلب. وإذا أضفت إلى ذلك قبل ذلك لا إله إلا الله، إيه تلفظت بالشهادتين وعرفت معناهما وعملت بمقتضاهما ثم عملت بجوارحك أنت المؤمن. وقبل ذلك دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة. على هذا الاختلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين غيره من الأئمة خلاف لفظي، وإن اعتبرنا خلاف جوهري، ولو اعتبرنا خلافا جوهريا كذلك لا يضر، لا يلحقهم بمرجئة علم الكلام. مرجئة علماء الكلام هم الذين يقولون لا يضر ذنب مع الإيمان، أي إن الإيمان مهما ارتكب الإنسان ما ارتكب لا يزيد ولا ينقص. فإيمان أبي بكر وإيمان الفساق والسكارى على حد سواء عندهم، هؤلاء هم الضلال. وليست مرجئة أو إرجاء أبي حنيفة ليس من هذا القبيل، بل من القبيل الأول. وعلى كل هذا التفصيل تجدون في كتاب مقالات الإسلاميين وغيره من الكتب التي تتحدث عن الفرق. وذكر فرق المعتزلة وغيرهم، فأبو الحسن عندما ذكر كل هذا قد رجع عن الكلابية وبين عقيدته التي يعتقدها ويدين الله بها في أول كتاب الإبانة. نعم. ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، جملة قول أصحاب الحديث، قرأت هنا جملة قول أصحاب الحديث، أصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك، ويشهدون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، لا كما تقول المعتزلة. المعتزلة مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، يعتقدون بأن خلق الجنة والنار قبل أن يبعث الناس من قبورهم عبث، كذبوا وخالفوا. فيجب الإيمان بهما، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. هذه عقيدة أبي الحسن، والعقيدة الموجودة الآن المنسوبة إلى أبي الحسن التي يدرسها كثير من شبابنا في كثير من الجامعات في الخارج، ويدعون أو يحسبون أنهم يدرسون عقيدة أهل السنة والجماعة، هي العقيدة التي رجع عنها أبو الحسن. وأبو الحسن هنا يقرر خلاف ما هو مقرر في تلك الكتب المقررة في كلية أصول الدين وكلية الدعوة في الأزهر وغيره، حيث يقررون بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن شماله ولا عن يمينه. بهذه العبارة هكذا يدرس كثير من شبابنا الآن في كثير من الجامعات، ومن عوفي فليحمد الله. وأن له يدين بلا كيف، لا يقال لليد قدرة ولا نعمة ولا جارحة كما تقدم، كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بلا كيف، كما قال تجري بأعيننا. تلاحظون أبو الحسن يثبت عينين ويستدل بالآية التي فيها جمع العين تجري بأعيننا فهما منه للغة، لأن العين لما أضيفت إلى ضمير ظاهره ضمير الجمع ويسمى ضمير العظمة، لما أضيفت إلى هذا الضمير جمعت. وهذا في القرآن كثير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظروا إلى هذه الضمائر كلها جمع، إنا نحن الله واحد. من أين لماذا هذا الجمع؟ تسمى هذه الضمائر ضمائر العظمة، لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة نا بأعيننا ناسب الجمع. فمن أين نأخذ توضيح هذا المعنى؟ من السنة. السنة هي التي تفسر وتبين القرآن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى. الأعور من هو؟ من فقد إحدى عينيه. أعور العين اليمنى وأن ربكم ليس بأعور، أشار بيده إلى عينيه، وأن ربكم ليس بأعور. أخذوا من هذا أهل السنة بأن الله موصوف بعينين حقيقيتين وليست كأعيننا. وقال أبو الحسن وأن له وجها كريما سبحانه، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تفسير الوجه بالذات من علامات المتأخرين الأشاعرة الذين يتصرفون في كتاب الله من عند أنفسهم. الوجه وجه، الوجه شيء والذات شيء آخر. قال الرب هنا ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إلى نفسه وجه ربك، ثم قال ذو الجلال. ذو نعت لأي شيء؟ نعت للوجه. وجه ربك ذو الجلال، الوجه الموصوف بالجلال، وهذا دليل على أن الوجه غير الذات، لأنه أضاف الوجه إلى نفسه ثم نعت الوجه بذو الجلال والإكرام. وأن أسماء الله تعالى لا يقال، نعم اقرأ. قال أبو الحسن وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله. هذه المسألة تحتاج نوعا من البحث، هل أسماء الله تعالى غير الله أو هي عين الله، أو هل الاسم غير المسمى، أو الاسم والمسمى شيء واحد؟ لا بد من التفصيل، باعتبار أن الأسماء والصفات معا لا تنفك عن الذات، وأنها لا توجد قائمة وحدها بدون ذات. بهذا الاعتبار الاسم والمسمى شيء واحد، الصفة والموصوف شيء واحد، أي لا يقال الصفة غير الموصوف، ولا يقال صفة الله غير الله، ولكن هي لا تنفك عن الذات وكذلك الأسماء بهذا الاعتبار فقط. لكن باعتبار أن للذات معنى وللصفة معنى وللاسم معنى، بهذا الاسم مغاير للذات والصفة مغايرة للذات. لأن الاسم إذا أردت أن تعرف الاسم تعرف تعريفا، وإذا أردت أن تعرف الذات تعرف تعريفا آخر، وإذا أردت أن تعرف الصفة كذلك. باعتبار المعنى بينها اختلاف، الاسم غير المسمى من حيث المعنى، وكذلك الصفة غير الموصوف لكن باعتبار عدم الانفكاك لا تنفك الاسماء عن المسمى ولا الصفه عن الموصوف ليست غير الله. الذين قالوا غير الله المعتزلة والخوارج قالوا الأسماء غير الله والصفات غير الله. من هنا نتج على عقيدتهم أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء. قالوا إن أثبتنا الصفات لابد أن نثبتها على أساس أنها قديمة، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد وهو الله. إذا أثبتنا صفات قديمة فالله قديم، أثبتنا تعدد القدماء. هذا تصور خاطئ. الله قديم بصفاته وأسمائه، لأن الأسماء لا تنفك عن الله والصفات لا تنفك عن الله. إذن الله سبحانه وتعالى قديم بأسمائه وصفاته، وليست الأسماء غير الذات ولا الصفات غير الذات. هذا الذي يشير إليه أبو الحسن رحمه الله. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله بهذا الاعتبار الذي ذكرنا الآن، كما قالت المعتزلة والخوارج. الخوارج وإن كانوا في باب الإيمان يخالفون المعتزلة، لكن في باب الأسماء والصفات يوافقونهم، وأقروا أن لله علما، كما قال أنزله بعلمه، أضاف العلم إلى نفسه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أضاف إلى نفسه. خالف بذلك أو خالفت هذا المعنى المعتزلة الذين يثبتون أنه عليم ولكن لا يثبتون له العلم. وأثبتوا أهل السنة والجماعة لله تعالى السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، لأن الرجل كما قلنا عاش مع المعتزلة نحو من 40 عاما، لذلك يناقشهم في كل صفة من الصفات التي نفوها. وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر، وهم قدرية في باب القدر نفاة القدر. المعتزلة في باب الأسماء والصفات معطلة ونفاة، وفي باب القدر قدرية أيضا نفاة القدر، جمعوا بين نفي الصفات ونفي القدر. نعم. قال أبو الحسن وهو يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، إن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه بألفاظه ومعناه كلام الله، كما أن التوراة من كلام الله، والزبور والإنجيل والصحف، والكلام الذي سمعه كليم الله موسى، والكلام الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، والكلام الذي يقوله الرب سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة، هل من داع فأستجيب له إلى آخره، والكلام الذي يخاطب الله به أهل الجنة في الجنة، كل ذلك كلام الله حقيقة. الذين سمعوا كلام الله سمعوا كلام الله بحرفه وصوته، فنحن الآن نقرأ كلام الله، والصوت الذي نسمعه صوت التالي، والكلام كلام الباري سبحانه، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم عند أهل السنة والجماعة. لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولا يتوقف في ذلك، أي لا يتوقف في مسألة خلق القرآن وعدم خلق القرآن. المتوقف جاهل غير مؤمن، الواقف الذي لا يصرح بأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، الذي لا يصرح بهذا ويدعي الوقف تورعا منه جاهل لم يفهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. والقول بأن القرآن مخلوق، من قال بأن القرآن مخلوق كافر، لأن الله جعله كلامه، ومن قال إن كلام الله مخلوق يكفر، لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه من سمع وهذا الكلام المكتوب المتلو المحفوظ، وليس الكلام النفسي. ثم قال ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، إيمانا وتصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه هل نرى ربنا، قال هل تضامون في رؤية القمر، ليس دونه سحاب، هل تضامون في هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ولا تضامون أي تضارون في ذلك، لا يحصل تضرر أو زحام عند رؤية الرب سبحانه وتعالى، كما أنكم لا يحصل منكم ضرر من بعضهم على بعض أو ازدحام عند رؤية القمر، كل يرفع رأسه من حيث هو فيرى القمر، وكل يرفع رأسه من حيث هو فيرى الشمس، هل يحصل ازدحام؟ لا. هل يحصل تضرر؟ لا. كذلك ترون ربكم رؤية حقيقية كرؤية القمر ورؤية الشمس ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا الشمس والقمر، ليس في ذلك تشبيه الشمس أو القمر بالله، ولكن التشبيه تشبيه صفتك أنت، أنت الرائي، كما ترى رؤية حقيقية الشمس والقمر ترى ربك رؤية حقيقية ليست رؤيا قلبية ولكن بالبصر. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الكتاب والسنة على إثبات الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة مع الخلاف، هل الكفار والمنافقون يرونه في عرصات القيامة أم لا؟ عند بعض أهل العلم يرون ثم يحجبون، وعند بعضهم لا يرون مطلقا، تكون خاصة بالمؤمنين، كما أن الرؤيا في الجنة خاصة بالمؤمنين. إلى هذا أشار أبو الحسن، قال ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، قال يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اختلفوا في تفسير هذه الآية، لمحجوبون أصلا من الأول لا يرون احتمال، لمحجوبون بعد الرؤيا تعذيبا وتقريعا لهم بعد أن رأوا وتمتعوا بنعمة الرؤيا، رؤية وجه الرب سبحانه، يحجبون بعد ذلك احتمال. ولكن أبا الحسن ذهب مذهب الإمام الشافعي، وكذلك ذهب مذهبهما الحافظ ابن حجر، بأن الرؤية خاصة بالمؤمنين حتى في عرصات القيامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نحن في صدد نقل كلام أبي الحسن الأشعري الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الفتوى الحموية الكبرى. أبو الحسن كما يعلم الجميع إمام كان إماما في الاعتزال، ثم رجع عن الاعتزال ومكث فترة عند ابن كلاب، واشتهر في هذه الفترة وكثر أتباعه، والمنتسبون الآن إلى أبي الحسن الأشعري هم الذين يتبعون تلك الفترة التي تعتبر الفترة الكلابية، أي بعد رجوعه عن الاعتزال ومكثه عند ابن كلاب فترة من الزمن. ثم كما سنسمع الآن إن شاء الله رجع أبو الحسن إلى منهج السلف، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم ممن في طبقتهم، رجع إلى هذا المنهج. فنقل شيخ الإسلام كثيرا من كلامه من كتابه المقالات الإسلامية، مقالات اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وأخيرا ينقل من كتابه الأخير الإبانة في أصول الديانة، وهو الكتاب الأخير الذي ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف. هذا بالاختصار أبو الحسن الأشعري. فيقول أبو الحسن ويقولون، وهو ينقل كلام أهل السنة والجماعة، يقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله غير مخلوق، إن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه بحروفه ومعانيه كلام الله، فكلام الله كثير لا نهاية له، ولكن القرآن من كلام الله. وأما الكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم عند أهل السنة والجماعة، أي من يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو يتوقف لا يقول لا هذا ولا ذاك، أي يدعي الورع لا يقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا مبتدع، ابتدع طريقة محدثة لا عهد للسلف بها، وكل من خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتى بطريقة جديدة كهذه العبارة الموهمة، لأن القول لفظي بالقرآن مخلوق لا يعلم إلا أن معناه ملفوظي أو تلفظي طالما فيه احتمال، ولم يستعمل الأولون لا ينبغي الاستعمال لا نفيا ولا إثباتا. وعد الإمام أحمد هذا القائل جهميا، وكذلك الواقف، لأن الواقف الذي يدعي إنه يتورع من القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق مبتدع أشد تجهما من القائل بأنه مخلوق، لأنه يوهم بدعوى التورع بأن هذا هو الحق. الحق ما كانت عليه الجماعة، المراد بالجماعة الجماعة الأولى جماعة الصحابة الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير وهذا التوقف غير معروف لديهم، بل المعلوم عندهم القرآن كلام الله غير مخلوق. ما كانوا يزيدون على هذا المقدار، ولكن لما توسع المبتدعة في هذه المسألة زاد السلف الذين أدركوا أيام المهنة كالإمام أحمد زادوا عبارة مبالغة في إثبات بأنه كلام الله. القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. هذه العبارة أو العبارتان من زيادة السلف الذين أدركوا زمن الأهواء وزمن الفتنة تأكيدا بأنه كلام الله زادوا هذه العبارة. سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادة قال لما زادوا زدنا، لأن السلف الأول كانوا في عافية من أهل الأهواء ومن الفتن، لذلك لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق. وربما قالوا القرآن كلام الله وسكتوا لأن وقتهم غير وقت هؤلاء. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، بل يكف عن هذا فيقال القرآن كلام الله غير مخلوق وكفى. ويقرون أهل السنة والجماعة بأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. أخذ هذا من الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون أو سترون ربكم يوم القيامة أو في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا الشمس أو القمر، والمرئي في الآخرة هو الله سبحانه الذي ليس كمثله شيء. ولكن التشبيه تشبيه رؤية القمر ورؤية الشمس برؤية الله تعالى في أن كل من الرؤيتين رؤية حقيقية وليست بمجازية، وأنها تحصل بدون زحام أو تعب يدرك الرائي، أي كما يرى الإنسان. وأي إنسان من أي مكان إذا رفع رأسه إلى القمر يراه بدون زحام وبدون تعب وبدون أن يلحقه ظلم من الزحام أو من المجتمعين. وهذا القمر آية من آيات الله، وكذلك الشمس. كل إنسان ومن كل قارة ومن كل مكان يرى كل إنسان القمر والشمس بدون تعب أو مشقة. كذلك تحصل الرؤيا للمؤمنين بدون أن يكون بينهم زحام أو تضرر أو إلحاق ضرر من بعضهم لبعض. يشير إلى هذا المعنى بقوله كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. بهذا يجزم أبو الحسن أو يرجح أحد القولين في عرصات القيامة، هل يراه المؤمنون فقط أو يراه الكافرون والمنافقون أيضا ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين. هذا قول. القول الثاني لا يراه إلا المؤمنون حتى في عرصات القيامة، وأما في الجنة فبلا خلاف، إذ الجنة دار المؤمنين لا يدخلها إلا المؤمنون الطيبون، هم الذين يتمتعون برؤية وجه ربهم سبحانه. وأما في القيامة فمع الخلاف كما سمعتم. يرجح الحافظ ابن حجر هذا القول الذي رجحه أبو الحسن، فيرى بأن الله كما يمكن للمؤمنين من السجود إذا رأوا ربهم ويمنع المنافقين من السجود بأن تصير ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيعون السجود، كذلك يمكن المؤمنين في عرصات القيامة من رؤية وجهه سبحانه

كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأمته، ولكن الخطر كل الخطر أن يحصل من بعض الناس التبديل والتغيير في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يسبب ذلك المنع من شرب الحوض، وهو أحوج ما يكون إلى شرب الماء، إذ يطرد بعض الناس ويمنعون من الشرب من الحوض، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، فيقال له: ما تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء قد غيروا وبدلوا. كل من غير وبدل وأدخل في العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة أخرى، غير عقيدة المسلمين كما غيرت الجهمية والمعتزلة، أو غير في باب العبادة أتى بعبادات مبتدعة مغيرة، أعرض عن السنة وأحيى البدعة، هؤلاء على خطر، لأنهم غيروا وبدلوا. الله المستعان. وذكر الشفاعة وأنواعها: الشفاعة الخاصة والشفاعة العامة. لرسول الله عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة، أو بعض الشفاعات الخاصة، كالشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون عندما يعتذر جميع الرسل بدءا من آدم إلى أن ينتهي الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي لست لها، ويذكر ما اقترف من الذنب أو ما يشبه الذنب، كل ذلك ليظهر الله مكانة رسوله عليه الصلاة والسلام، ذلك المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، فيصل الدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، لأن الله أوحى إلي. وإذا قال أنا لها، ليس معنى ذلك أنه باختياره ورغبته الخاصة يختار من يشاء فيشفع لهم، لا، بل يسجد تحت العرش سجودا طويلا، يتركه الله في السجود فترة طويلة، ويفقه عليه من الثناء عليه والمحامد ما لا يحسنه قبل ذلك، وبعد فترة طويلة يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع رأسه، ويحد الله له حدا من أهل الموقف، يريحهم من هول الموقف، أي مجموعة من الناس، ثم يرجع فيسجد، فيفعل ذلك 3 مرات. هذه تسمى الشفاعة العظمى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة دخول أهل الجنة الجنة، لا يدخلون إلا بشفاعته، سواء كانوا بعد الشفاعة التي من الموقف أو بعد خروجهم من النار، لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يقرع باب الجنة. ومن الشفاعة الخاصة شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب الذي لم يرد الله له الإيمان، مع شدة تقديره لرسول الله عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وحمايته، مع ذلك مات على دين عبد المطلب ولم يدخل في الإسلام، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بعد أن لقنه كلمة الشهادة، فقال له: قل يا عم كلمة أهاج لك بها عند الله: لا إله إلا الله. وكلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، يقول صناديد قريش الجالسون عند رأسه: لا، على دين عبد المطلب. فآخر كلمة قالها: على دين عبد المطلب. ومع ذلك شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة التخفيف. وقوله تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار. وأما التخفيف فيحصل، خفف عن أبي طالب العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرج من قعر النار إلى ضهضاه من النار يلبس عليه يغلي دماغه منهما، وهو أخف أهل النار لكنه يرى نفسه أشد أهل النار. هذه من الشفاعات الخاصة. أما الشفاعة لمن استوت سيئاتهم وحسناتهم، أو الشفاعة لمن استحق النار ليتحولوا إلى الجنة، هذه من الشفاعات العامة، فأنواعها معروفة في باب الشفاعة عند أهل العلم وطلاب العلم. وذكر أشياء كثيرة. والكتاب الذي ينقل منه شيخ الإسلام موجود بحمد الله تعالى، الإبانة موجودة، ومقالات الإسلاميين موجودة، على طلاب العلم أن يرجعوا ليأخذوا من مرجع شيخ الإسلام. هذه من مراجع شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة، وهي اليوم بحمد الله موجودة بين أيدينا، على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه المراجع مباشرة. إلى أن قال نعم، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح. القول يشمل قول اللسان وقول القلب وهو الاعتقاد وعمل الجوارح، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. لم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة وأصحابه الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كانوا يرون بأن الأعمال شيء لا بد منه بل شرط لصحة الإيمان، ولكنه ليس جزءا من الإيمان. لذلك عند التحقيق كما يرى شيخ الإسلام وغيره الخلف بين الإمام أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة وبقية جمهور أهل العلم خلف لفظي وليس بجوهري، وفي المسألة نظر. وعلى كل، الإيمان أهم شيء الذي ينبغي أن يفهم يزيد وينقص. ليس الإيمان مجرد دعوى التصديق، تصديق القلب أو إيمان القلب هو الأساس. إذا صلح لا يصلح ولا يحقق إلا بقول اللسان وعمل الجوارح، أي إن اللسان والجوارح هي التي تصدق القلب. ومن ادعى أنه مؤمن بقلبه وأبى أن يقول لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله ولكنه لا يعمل ليس بمؤمن. هذه دعوة، ما من دعوة إلا وتحتاج إلى بينة. ما البينة؟ قول اللسان وعمل الجوارح. إذا رأينا من يدعي بأن إيمانه في قلبه وهو لا يعمل، إذا قيل له صلي أو قيل له أترك المنكر أو المعاصي أو كذا وكذا، قال لا، الإيمان في القلب. يقال له لم تصدق، لو صدق إيمان القلب لدفع هذا الإيمان اللسان إلى ذكر الله والإكثار من ذكر الله، ودفع الجوارح إلى الأعمال. لذلك يقول قائل وقد صدق، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا حلت الهداية الإيمان في القلب وصح، نشطت في العبادة الأعضاء. ومن رأيناه كسولا معرضا عن طاعة الله وعبادته مع دعوى الإيمان، إيمانه مدخول إما أنه غير موجود أو ضعيف. الإيمان يزيد وينقص. لا يكون المرء فقيها إلا إذا أدرك من نفسه متى يزيد إيمانه ومتى ينقص. إذا رأيت من نفسك الانشراح ومحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أوليائه والنشاط في العبادة والرغبة في فعل الخير رغبة ملحة تدفعك إلى العمل، تعلم بأن إيمانك في ازدياد، احمد الله على ذلك فاطلب المزيد من ربك. وإذا رأيت من نفسك الإعراض والكسل وعدم التأثر بالموعظة ورأيت من نفسك الجفوة فيما بينك وبين ربك، لا تحس بالمحبة والتعظيم أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة سنته والعمل بهديه، إذا وصلت إلى هذه الدرجة أو أكثر فاعلم بأنك مريض القلب، ضعيف الإيمان، إيمانك نقص. حاول أن تتناول المقويات التي تقوي الإيمان. أكثر تكثر من قراءة القرآن بتدبر، وتجالس الصالحين الذين لا تسمع منهم إلا ذكر الله، إلا ما يدعوك إلى الله. أكثر من النظر في أحاديث الترغيب والترهيب. أكثر من النوافل والتجئ إلى الله، فاطلب منه سبحانه وتعالى العفو والعافية. ينبغي أن يدرك الإنسان من نفسه أحواله. أحوال القلوب تتقلب، الله مقلب القلوب سبحانه. لذلك الإيمان، كون الإيمان يزيد وينقص، هذا أمر مسلم لدى كل فقيه يدرك أحوال نفسه وأحوال قلبه. والقائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص اعتقاد أو تصديق مدعى، مجرد تصديق لا يزيد ولا ينقص، هؤلاء في جهل مركب، ينبغي أن يدركوا ذلك. ولا يقولون الإيمان مخلوق، القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق من العبارات المستحدثة التي أحدثها الخلف. ومن طريقة أهل السنة والجماعة لا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، مهما رأيت من يسرف في ارتكاب الكبائر كموجبات الحدود. الكبائر كثيرة يختلفون في حصرها، المتفق عليها كل ذنب فيه حد في الدنيا من الكبائر، من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وغير ذلك، أو كل ذنب ختم بالوعيد بالنار أو بالغضب أو باللعن أو ببراءة الله وبراءة رسوله من فاعله، هذه من الكبائر. إذا رأيت إنسانا يرتكب كبيرة وربما ارتكب وأصر على الكبيرة ومات على ذلك، ماذا تحكم عليه؟ تقول أمره إلى الله، لا تقل إنه من أهل النار، لا يجوز أبدا ولو كان مسرفا على نفسه. طالما تعلم منه بالجملة الإيمان والإسلام، يصلي فيصوم فيعمل جميع الأعمال فيعمل الخير، لكنه ابتلي بكبيرة من الكبائر فلم يتب فمات على ذلك، فأمره إلى الله، نخاف عليه ولا نحكم عليه بالنار. كما أننا إذا رأينا إنسانا يعمل صالحا ختم الله له بالأعمال الصالحة نرجو له خيرا، ولا نشهد له بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من مات على خير عمله فارجو له خيرا. إذا نحن موقفنا بالنسبة لمن يموتون على الكبائر قبل التوبة الخوف عليهم وعدم الحكم عليهم بالنار، ومن يموتون على حسن الخاتمة الرجاء لهم وعدم الشهادة لهم بالجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة أهل السنة بالإجماع، والذين يخالفون هذه العقيدة فيصرفون في تكفير الناس من ارتكب كبيرة ومات عليها قبل التوبة فهو كافر مرتد، أو من ارتكب كبيرة ولم يسلم نفسه للسلطة كما فعل ماعز والغامدية ولكنه تهرب وتاب فيما بينه وبين الله ولم يسلم نفسه لإقامة الحد عليه إنه كافر مرتد. هذه عقيدة الخوارج، كل من يكفر مسلما بارتكاب كبيرة ما ليس على طريقة المسلمين، هذه طريقة الخوارج. ابتلي بعض الناس هذه الأيام من شدة الحماس في الوقوع في هذه العقيدة فأسرفوا من التكفير، إما تكفير الأفراد أو تكفير الجماعات أو تكفير مجتمع، إن هذا المجتمع الذي تقع فيه المعاصي وتقع فيه الكبائر وترتكب فيه الكبائر ليس بمجتمع إسلامي. ما أخطر هذا الكلام، المجتمع مجتمع إسلامي ملوث إذا كان تقع في هذه الأشياء، وهذه الأمور وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ماعز والغامدية لقوة إيمانهما لم يصبرا على ما ارتكبا من فاحشة الزنا بعد الإحصان، طلبا تطهيرهما فطهرا، فشهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لماعز أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وبالنسبة للغامدية التي قالت جاءت بعد ماعز وعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول رد ماعز ليتوب فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه إلا أنه أصر إلا أن يطهره بالحج، قالت الغامدية يا رسول الله ها أنا ذا حبلى لا تردني كما رددت ماعزا، ثم أمرها لتجلس في بيتها وتضع الحمل، يعني أمرها إلى السجن، ليس هناك سجون للمجرمين وإنما مرتكب الكبيرة العاصي الذي عليه الحد يجلس ينتظر، رجعت في بيتها تنتظر حتى تضع، فوضعت فلفت في خرقة فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها، لا يسوقها جندي أو شرطي، يسوقها إيمانها، قالت ها أنا ذا وضعت، قالت اصبري حتى يطعم رحمة بهذا الطفل، فرجعت فصبرت حتى طعم، فجاءت جعلت في يده كسرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت فطهرت، لهذا قال في حقها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا لوسعتهم، رضي الله عنها. ولكن هل كل من ارتكب كبيرة كهذه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الخلافة الراشدة كانوا كلهم بهذه المثابة سلموا أنفسهم؟ لا، بل عبد الله الملقب بالحمار جليس رسول الله عليه الصلاة والسلام شرب الخمر فقبض عليه فجلد، أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بنفسه فجلد، ثم أطلق ثم شرب فأتي به فجلد ثم أطلق. جاء المرة الثالثة قال بعض الصحابة أحسبه عمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكرار. انتبهوا لهذه الشهادة العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الرجل مسكين لطيف كثير الجلوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ابتلي بهذا الداء. من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ينكت له أحيانا نكت أذكر منها اشترى عكا فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذه هدية، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية فقبلها. فجاء اليوم الثاني قال يا رسول الله أعطني الثمن. قال يا عبد الله ألم تقل إنها هدية؟ قال نعم هدية لكن أنا ما عندي نقود. فدفع له وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. هذه من علامات الحب الخالص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن فعل ما فعل وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله. الشاهد ارتكاب هذه الأشياء قد يرتكب الإنسان كبيرة كهذه وفي قلبه حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج ذلك محبة الله من قلبه. إنسان بشر، الله عليم علام جبلنا يرحمنا، ولكن نحن نشدد على أنفسنا ويكفر بعضنا البعض بمجرد أن يرتكب كبيرة ونشيع ونفسد سمعته. طريقة مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه المجتمع الإسلامي الأول، بل هذه طريقة الخوارج. وبعد نعم اقرأ. من طريقة أهل السنة والجماعة ينكرون الجدل والمراء في الدين. الجدل والمراء بمعنى واحد، وينكرون الخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل. أهل الجدل يتناظرون في مقارعة الأدلة العقلية بالأدلة العقلية، معرضين عن الأدلة النقلية، يقدمون الأدلة العقلية على الأدلة النقلية، ويزعمون إن أدلة الكتاب والسنة أدلة نقلية لفظية غير قطعية. وجدالهم دائما في الحق عن الكتاب والسنة بدعوى أنها أدلة لفظية ورفع الأدلة العقلية. هذا الذي أصيب به العقلانيون اليوم. طريقة العقلانيين هي هذه، جدلهم دائما في النيل من أدلة الكتاب والسنة وتقديم الأدلة العقلية. المناظرة في ذلك والجدال في ذلك والخصومة في ذلك. ينكر أهل السنة والجماعة لأن ذلك ربما يسمعه إنسان عادي فيسمع شدة البيان من هذا المجادل بالباطل، إن من البيان لسهرا، فينقلب الحق عنده باطلا والباطل حقا والبدعة سنة والسنة بدعة، كما هو الواقع عند علماء الكلام وعند العقلانيين اليوم. الإنسان الساذج طالب علم صغير عندما يقرأ كتاب ما يكتبه الغزالي اليوم في الكتب الأخيرة من كتبه ويقرأ بيانه ويسمع ما يقوله من استعمال أسلوب البلاغة، ينخدع طالب العلم الصغير فيحسب أن الحق معه. هذا في الواقع موقف خطير جدا على شبابنا الذين يقرؤون مثل هذه الكتب. وبعد ويتنازعون فيه من دينهم أهل الجدل. أما أهل السنة فيسلمون الروايات الصحيحة إذا صحت الأحاديث كما جاءت بها الآثار الصحيحة. الآثار هنا بمعنى الأحاديث ليس آثار الصحابة، التي جاءت بها الثقات يرويها عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشترطون في السنة إلا الصحة، لا يشترطون أن تصل السنة إلى درجة التواتر. اشتراط الأدلة التي يستدل بها في باب العقيدة بأنها لا تقبل حتى تصل إلى درجة التواتر، هذه الطريقة أحدثها المعتزلة ثم تبعها من انطلى عليهم هذا الكلام من علماء الأصول وبعض المصطلح وبعض علماء المصطلح، فهو خطأ. بل العبرة الصحة، التواتر ليس بشرط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسله أحدا، أبو موسى يرسل إلى ناحية في اليمن، وعلي يرسل إلى ناحية في اليمن، ومعاذ، وكذلك الذين يحملون كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك كانوا أفرادا، وكانوا يدعون أول ما يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله أصل الإسلام. ولو كان لا يقبل إلا التواتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل المتواتر أقوى من الآحاد، ثم الآحاد الصحيح والحسن والضعيف، كل هذا لمعرفة القوة عند التعارض. ولا يشترط أبدا بلوغ الأحاديث إلى درجة التواتر للاستدلال بها في باب العقيدة. لا فرق بين الأحاديث التي يستدل بها في الشريعة وبين الأحاديث التي يستدل بها في العقيدة، وهذا التقسيم لا أصل له. لا يقولون كيف ولا لما، لا يقولون كيف في باب الصفات. إذا سمعوا صفة من صفات الله ذاتية كالسمع والبصر والقدرة، أو فعلية كالنزول والمجيء والاستواء، أو عقلية كالسمع والبصر والقدرة وما في معناها من الصفات التي تسمى صفات المعاني عند الأشاعرة، أو خبرية لا مجال إلى إثباتها إلا بواسطة الخبر كالاستواء والمجيء والوجه واليد إلى غير ذلك، كل هذه الصفات إذا سمعوا لا يقولون كيف، لا يقولون كيف علمه، كيف سمعه سبحانه، وكيف استواءه، وكيف نزوله، وكيف مجيئه ممنوع. وقد سمعتم موقف الإمام مالك وحفظتموه. ولا يقولون لما في باب أفعال الله تعالى والقضاء والقدر. إذا علموا بأن الله فضل بين العباد وفاوت بينهم، فضل بعض الناس على بعض في أرزاقهم، في علمهم، في أعمارهم، في الشقاوة والسعادة، لا يقولون لما فعل الله هكذا، إذ لا يسأل عما يفعل. عليهم أن يسلموا، كما أنه لا يجوز كيف السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات، لا يجوز السؤال بلما في باب أفعال الله تعالى وقضائه وقدره، لأن ذلك بدعة عندهم وضلالة. إلى أن قال نعم. من طريقة أهل السنة والجماعة يقرون بأن الله يجيء يوم القيامة، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على ظاهره، أي الله يأتي حقيقة كما يليق به. ليس الذي يأتي ويحاسب العباد ويقضي بين العباد ليس هو الملك وليس الأمر كما يقول المبتدعة، بل الله وحده بذاته يأتي كما يليق به فيخاطب العباد ويحاسب العباد ويمكن عباده المؤمنين من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء ولا يعلم ذلك. الله سبحانه وتعالى يقرب من أهل عرفة، من أهل عرفة الواقفين بعرفة في عشية عرفة، دون من بمزدلفة، دون من بمكة، دون من بجدة، بعرفة فقط سبحانه. يدنو منهم فيباهي بهم ملائكته، كيف ذلك والله أعلم. الدنو معلوم والقرب معلوم والكيف مجهول، كيف يتم ذلك مجهول لا نعلم، لأننا لا نحيط بالله علما. الذين يسألون بكيف يحاولون أن يحيطوا بالله علما، وهذا مستحيل. الخالق يحيط بالمخلوق، لكن المخلوق هل في إمكانه أن يحيط بالخالق علما؟ لا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب الله في تلك اللحظة قرب بمعنى المعية، فسر كثير من أهل العلم بالمعية الخاصة، قرب خاص يعلمه الله، ومع ذلك ملائكته يحضرون. فسر بعضهم قرب الله بقرب الملائكة، لأن الملك العظيم الذي له جنود إذا أرسل جنوده ففعلوا، له أن يقول فعلت كذا وكذا، وهو لم يباشر الفعل بنفسه ولكن فعل بواسطة جنوده. الملائكة جنود الله، إذا أرسل ملكا للمحتضر ليحضر ويقبض فتحضر جماعة أخرى، وفد من الجنة إن كان الرجل مؤمنا، إن كان الميت مؤمنا، ليستقبلوا الروح حالا ويجعلوا في كفن من الجنة وفي حنوط من الجنة إلى آخره. فسر بعضهم بهذا لأن هذا تم بأمره سبحانه وتعالى وبجنوده، ومن المعروف في اللغة العربية إن الملك العظيم الذي يملك جنودا يرسل الجنود إلى العداء فيهزمون، فيقول هزمنا فلانا وهزمنا جيش فلان، أنا هزمت وأنا انتصرت، وهو لم يخرج من قصره ومن مجلسه. هذا حاصل معروف في اللغة العربية، فسر بعضهم بهذا والله أعلم. نعم. يقول أبو الحسن رحمه الله: ويرون أهل السنة مجانبة كل داع إلى بدعة. المبتدع ينقسم إلى قسمين: مبتدع عادي ليس بداعية، وقع في البدعة بالتأثر بدعاة البدعة. هؤلاء هذا القسم يستحسن مخالطتهم ودعوتهم وعلاجهم. أما إذا كان داعية إلى بدعته، زعيما في البدعة، يدعو إلى البدعة فيزين البدعة للناس، ينبغي مجانبته، إلا من يرى أنه أقوى منه حجة ويطمع فيه في أن يغلبه فليناظره فليبارزه. أما الإنسان العادي فينبغي أن يبتعد، لأنه في الغالب الكثير أصحاب البدع مسلحون بسلاح علم البلاغة يلبسون على الناس ويذكرون المجاز والاستعارات، لذلك لصغار الطلبة أن يتجنبوا الدعاة إلى بدعتهم الداعية إلى أشعريته وإلى صوفيته وإلى انتمائه، ينبغي أن يبتعدوا عنهم. أما من يستطيع أو يطمع في صاحب البدعة في أنه يغلبه ويقهره ويرد بدعته، عليه أن يفعل ذلك، قد يكون هذا فرض كفاية. ويرون التشاغل بقراءة القرآن، أي بتدبر وتعقل وكتابة الآثار، كتابة الأحاديث والنظر في الأحاديث، هذا هو الشفاء، هذا غذاء القلب، الإكثار من قراءة القرآن بتدبر، والإكثار من النظر في السنة وكتابة السنة وتدوين السنة والاشتغال بالسنة، هذا غذاء للقلوب والنفوس. والنظر في الفقه، المراد بالفقه هو الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح الصائب. ليس المراد بالفقه تلك الآراء المجمعة أو تلك الآراء المجمعة التي ليس عليها دليل. قد تقرأ كتابا يطلق عليه كتاب فقه، تقرأه من البسملة إلى الخاتمة، لا يمر عليك حديث ولا آية، هذه آراء، آراء الرجال وليس بفقه، فينبغي عرض ذلك على الكتاب والسنة. إذا مدح الفقه ومدح الفقهاء، المراد فقه السنة مع الاستكانة والتواضع. من طريقة أهل السنة والجماعة الاستكانة لله والمسكنة بين يدي الله، وأن يكون منكسر القلب بين يدي الله، والتواضع، لا يتكبر، لا ينازع الله في كبريائه وعظمته، يكون متواضعا. إذا جاءه حق من أي شخص كان ممن دونه في السن والعلم وفي كل شيء، قبل الحق، لا يتكبر فيرد الحق فيستحقر الخلق، هذا هو التكبر، ولكن يتواضعون. ويخالقون الناس بخلق حسن مع بذل المعروف، ولو كان المعروف غير مادي، المعروف قد يكون ماديا كالإنفاق والإطعام، وقد يكون برا حسن المعاملة، كما قيل: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، هذا من البر ومن حسن المعاملة، هذا خلق المسلمين وخلق العلماء وخلق طلاب العلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التخلق بهذا الخلق. ثم قال: وكف الأذى، لا يؤذون الناس لا في أنفسهم أو في أهاليهم أو في أموالهم بالخصومات والشكايات والتطاول على الناس بأنواع الأذى، يكفون. وترك الغيبة والنميمة، الذي يسبب الغيبة والنميمة المخالطة الزائدة. يرى الإمام العلامة ابن القيم من الأمور التي تسبب قسوة القلوب زيادة الأكل، زيادة الشرب، زيادة النوم، زيادة الكلام، وزيادة المخالطة. هذه الأمور إذا زادت سببت قسوة القلب، وأخطرها زيادة المخالطة، تختلط بكل الناس بأهل الخير وبأهل الشر وتقضي أوقاتك في السواليف. قال وقيل فلان كذا فلان طويل فلان قصير فلان فلان غيبة ثم تنقل من هذا المجلس لشخص آخر اجتمعنا في المكان الفلاني وكنا في سواليف وحكاية قال فيك فلان كذا أفسد. ولذلك ينبغي اللذيذ الذي ينصح لنفسه يقلل من المخالطة يجالس أهل العلم وأهل الخير الذين يزداد الإيمان من مجالستهم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نقول قصة من هذه الكلمة التي بعد النميمة في آية الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثم بعد فلا نزال مع كلام الإمام أبي الحسن الأشعري الإمام المتكلم الذي اختار الله له في آخر حياته أن يلحق بركب السلف الصالح وألف في ذلك كتابه الإبانة الذي ينقل شيخ الإسلام كثيرا منه. وهذا كلامه حيث يقول رحمه الله ويرون أهل السنة والجماعة مجانبة كل داع إلى بدعة. سبق أن قلنا إن المبتدعة ينقسمون إلى قسمين أناس ابتلوا بالبدعة تقليدا لشيوخهم ولمن يحسنون الظن بهم وهم ليسوا دعاة إلى البدعة ولكن واقعون في البدعة قد يشعرون وقد لا يشعرون. أمثال هؤلاء ينبغي مخالقتهم ومحاولة دعوتهم إلى السنة وإخراجهم من البدع. ليس هؤلاء هم الذين تجب مجانبتهم والابتعاد عنهم لأن هؤلاء مرضى بأمراض خفيفة قد لا يشعرون بهذا المرض. إذا خالقهم طلاب العلم وساوتهم لعله يخرجهم من هذه البدع. وأما المبتدع الداعية الداعية إلى بدعته زعيم في البدعة شيخ المبتدعة يزين للناس البدع ويحارب السنة ويزخرف القول في دعوته إلى البدع ككثير من شيوخ الطرق. مشايخ الطرق أكثرهم يعلمون السنة ولكن يحاربونها ويزينون للناس البدع لأنهم يتعيشون بهذه البدع يسخرون عوام المسلمين فيبقونهم تحت الجهل ليسخروهم بجهلهم ويزينوا لهم البدع. أمثال هؤلاء ينبغي مجانبتهم والابتعاد عنهم لصغار طلبة العلم ولعامة المسلمين. كذلك دعاة علم الكلام كشيوخ الأشاعرة ودعاة الحزبيين في هذا الوقت الذين انتشروا للأسف بين الشباب. أمثال هؤلاء الذين يزينون للناس البدع بأنواعها وهم دعاة إلى الشر وإلى الفتن ينبغي مجانبتهم لئلا يؤثروا فيك. ولكن إذا كان هناك دعاة سنيون أقوياء يطمعون في هؤلاء في مغالبتهم